المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام، وحيا الله الإخوة الحضور في معنا في هذا الاستوديو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس التفسير في هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. معنا اليوم بإذن الله ثلاث سور من قصار المفصل، هي سورة العلق وسورة القدر وسورة البينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامها، كما أسأله أن ينفعنا بها وبسائر كتابه العظيم. سورة العلق، هذه السورة الكريمة تتميز بميزة عن سائر سور القرآن، فما هي في نظركم؟ ما هي الميزة التي تميز بها سورة العلق؟ نعم، أول ما نزل من القرآن، نعم، أن فيها خمس آيات من أولها هي أول ما نزل من القرآن، وهذا هو الصحيح بلا إشكال. وما ورد مما يدل على أن غيرها قد حظي بالأولية، فإنما المراد به أولية مقيدة، كالأولية التي ذكرها جابر بن عبد الله في سورة المدثر، فإن المقصود بها أول سورة نزلت بعد فتور الوحي. قال: فجاءني الملك الذي جاءني في غار حراء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه السورة الكريمة تسمى سورة العلق وتسمى سورة اقرأ واقرأ باسم ربك، هذه أسماء لهذه السورة الكريمة، وهي سورة مكية بلا إشكال. لماذا؟ لأنها أول سورة أنزلت، أو لأنها السورة التي احتوت على آيات فيها أو فيها آيات هي أول ما أنزل من القرآن. ولا شك أن أول ما أنزل من القرآن هو بمكة وليس بالمدينة. هذه السورة الكريمة تسمى سورة العلق وسورة إقرأ، نزلت في مكة، وعدد آياتها كما يبدو لنا الآن إن شاء الله 19 آية، 19 آية. أما محور هذه السورة فهو عن أساس هذه الدعوة، وهي كرامة الله عز وجل للإنسان بالوحي الذي أنزله عليه، وأنه لا يصده عن هذا الوحي إلا الطغيان، لأنه بين وظاهر وجلي، وكل من يقرأ ويتلو سيدرك أن هذا هو الحق ولا إشكال فيه. ولذلك قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا كتاب جاء بالعلم، جاء بالبينات والهدى. ثم قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني ما يصده عن الإيمان إلا طغيانه، وما يجعله يطغى إلا استغناؤه. فإذا استغنى بما عنده من المقدرة أو المال أو ما يراه من العلم الذي أوتيه، واستعلى به رد الحق ولم يقبله. فالله عز وجل يبين لنا السبب الأكبر في إعراض أكثر الخلق عن قبول الحق، وهو الطغيان الذي سببه الاستغناء، أن يشعر الإنسان بأنه مستغني ليس بحاجة إلى شيء. هذا محور هذه السورة فيما أرى. أما مناسبة هذه السورة فنلاحظ أن الله عز وجل في سورة التين بين تكريم الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا تكريمه في بدنه، وأن الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة التي أنعم بها عليه عندما حسن خلقه. فإما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، وأكثر الناس يكونون كافرين، كما قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وهؤلاء قليل ما هم. طيب، وفي هذه السورة يأتي مرة أخرى إلى قضية التكريم، فالله عز وجل كرمنا بأعظم كرامة في سورة التين، كرامة الخلقة، وفي هذه السورة كرامة الوحي. أنزل علينا هذا الوحي الذي يتلى وأمرنا بالقراءة وبالعلم، فكرامة الإنسان به. ثم بين صنفا من الناس يعرض ويستكبر بل ويصد عن دين الله ويؤذي الدعاة إلى الله عز وجل. وما هو المخرج مع هؤلاء؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. نأتي الآن إلى هذه السورة الكريمة آية آية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. يقول الله عز وجل: اقرأ. هذه أول كلمة نزلت من القرآن، اقرأ، أمر بالقراءة. وهذا يدلنا على أن الإنسان لا يزال بخير ما دام يقرأ، لا يزال بخير ما دام يقرأ. لكن اقرأ أي شيء؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي مستعينا باسم ربك الذي خلق، باسم ربك أي تقول بسم الله. الذي خلق، خلق كل شيء، ومنه خلق الإنسان. ولذلك قال بعد أن أطلق خصص فقال: خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من قطعة دم جامد، لأن الإنسان يبدأ نطفة، هذه النطفة تتخلق فتصبح بعد أن كانت نطفة علقة، وسميت علقة لأنها تعلق في جدار الرحم، وهي سبحان الله في ذلك الطور تشبه العلق التي هي دويبة صغيرة أو حشرة صغيرة تكون أو تعيش في الماء. حتى إن أحد يعني كبار علماء الطب في هذا العصر أو علماء الأجنة تعجب من هذا الاسم في هذه المرحلة، وقال: على أي شيء؟ قالوا: إنه على هذه الدويبة التي تعيش في الماء. فنظر إليها وقال: ما شيء من مخلوقات الله يشبه الجنين في تلك المرحلة مثلها، وهي مرحلة العلقة. قال: خلق الإنسان من علق، اقرأ، كرر الأمر تأكيدا واهتماما بشأن القراءة. فمن قرأ علم، من قرأ اهتدى، من قرأ ما ينفع، وخصوصا ما أنزل عليه من وحي ربه، لا شك أنه سيصل إلى الحق. قال: اقرأ وربك الأكرم. وهذا من كرم الله، كرم الله على عبده أن علمه القراءة، من كرم الله على عبده أن أنزل عليه هذا الوحي. قال: الذي علم بالقلم. أيضا هذا لون من ألوان كرم الرب سبحانه وتعالى أن أعطانا علم القلم. علم القلم يا إخواني هو العلم بالكتابة، فنحن ندون المعلومات وندون الوحي ونحفظ التواريخ ونحفظ الحقوق بهذا القلم. فلولا أن الله خلق هذا القلم لأصبح الناس كالبهائم، لا ينبني تاريخ البشرية بعضه على بعض. فنحن الآن نقرأ في كتب المتقدمين ونستفيد منها معلومات أو نبني عليها مكتشفات ومخترعات وأمور كثيرة جدا. وأيضا توثيق الحقوق، لولا أن الله خلق لنا هذا القلم ما توثقت الحقوق، فاعتدى بعض الناس على بعض، ولا عرف أن هذه السيارة يملكها فلان، وهذه الأرض يملكها فلان، وهذا البستان يملكه فلان، وهذا الكتاب لفلان وليس لفلان. الذي يوثق ذلك هو القلم. ولذلك هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وثق بطريقتين: طريقة القراءة والتلاوة والتلقي، وطريقة إيش؟ الكتابة. ولا تقبل إحدى الطريقتين إلا بالأخرى، فهما شاهدا عدل على هذا الكتاب. ولذلك كان الصحابة لا يقبلون مكتوبا إلا وأن يكون معه شيء مقروء، ولا يقبلون مقروءا إلا ومعه شيء مكتوب. وبهذا جمع المصحف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم الله في هذه الآيات، قال اقرأ ثم قال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أي علم الإنسان علوما لم يكن له بها علم. وأنتم ترون أمس ما كان الناس يعرفون مثل هذه الأجهزة، اليوم يرونها ويلمسونها ويستطيعون من خلالها الاتصال بالعالم كله، يقضون حوائجهم ويصلون إخوانهم وأقاربهم من خلال جهاز كأنه نافذة على العالم، تطل منه على أخيك الذي يعيش في أمريكا وقريبك الذي يعيش في اليابان. هذا علم من أين؟ من الله، هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. كنا فيما مضى لا يستطيع أحد أن يتصور أنك خلال ساعة أو ساعتين تصل إلى مكة أو تصل إلى دولة أخرى مجاورة، ولكن تحتاج إلى يعني أيام وليالي حتى تصل إلى البلد الذي تريده. اليوم تجد الرجل يتعشى أو يتغدى في بلد ثم يتصل عليك في وقت العشاء وهو في بلد آخر يبعد عنك بخمس أو ست أو عشر ساعات. كيف يكون هذا؟ هذا بتعليم الله عز وجل. فهذا العلم الذي يحصل عليه الناس ما هو إلا من الله، وليس بجهد الإنسان وحده، إنما جهد الإنسان سبب للوصول إلى العلم الذي يكون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني كثير من المكتشفات تأتي بقريب من الصدفة، هو توفيق إلهي يهدي الله العباد إليه. يعني هذه السماعة التي للطبيب ما كان الأطباء يعرفونها، كيف عرفوها؟ يقال أنه مريضة جاءت وهي فتاة إلى الطبيب، فكان الطبيب أراد أن يكشف على قلبها فأبت حياء، فمن أجل أن يراعي وضعها وضع يعني لف ورقة ثم وضع على الصدر وبدأ يستمع إليها، فوجد أن الصوت يأتي بشكل أكثر وأوضح، فبدأ اكتشاف عملية إيش؟ سماعة القلب التي لا يستغني عنها طبيب. حتى هذا بلاستيك يقول بعضهم إن سبب اكتشافه قط، كان هناك مادتين موضوعتين في أحد المختبرات، وكانت هناك قطة فسكبت إحدى المادتين عن الأخرى فتكونت مادة البلاستيك، فتعجب يعني الموجودون في المختبر من هذه المادة، ثم بعد ذلك أجروا عليها اختبارات وعرفوا أين تستعمل، وصارت الآن استعمالاتها واسعة لا يكاد الناس يستغنون عنها. طيب، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى. كلا هنا يمكن أن تكون بمعنى الردع والزجر، والأرجح عندي أنها بمعنى حقا، لأن كلا تأتي في القرآن بمعنى حقا، وتأتي في القرآن بمعنى الردع والرد والزجر، فإن جاء قبلها كلام يرد فهي بمعنى الرد، وإن لم يأتي كلامها قبلها كلام يرد فهي بمعنى حقا. إذن كلا إن الإنسان ليطغى معناه حقا إن الإنسان ليطغى. وقوله إن الإنسان ليطغى، هل المراد به عموم الناس أو المراد به الإنسان الكافر؟ لا شك أن الكافر هنا مقصود، لكن هل العموم مقصود؟ عموم الآيات يدل على أن المقصود بها هو الإنسان الكافر الذي يطغى فلا يعبد الله، بل يتجاوز الحد فيعتدي على عباد الله ويؤذيهم وينهاهم عن الصلاة ويصدهم عن دين الله. قال الله كلا إن الإنسان ليطغى. كيف يطغى؟ الطغيان هو تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الطغيان هو تجاوز الحد. فمعنى قوله يطغى يعني يتجاوز حده، فهو لا يكتفي والعياذ بالله بأن ينظر في الأدلة التي تأتيه من الأنبياء بل يتجاوز الحد إلى ردها، ثم يتجاوز حده أكثر وأكثر إلى أن يدعو الناس إلى ضدها، وأن يكذب بها، وأن يسعى في صد الناس عن دين الله عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي بأن رآه استغنى، بسبب أن رأى نفسه قد استغنى. ولاحظوا يا إخواني دقة التسبيب القرآني، يعني سبب الطغيان هو أن الإنسان يرى نفسه قد استغنى، لا حاجة له بأحد، لا بالله ولا بأحد، فهذا يورثه الطغيان. وإذا أورث الطغيان رد البرهان وتعدى على الدليل، لو جاءته أكبر حجة من الله ما قبلها ما دامت تخالف هواه شهوته. ولذلك قال أن رآه استغنى، أي بسبب استغنائه طغى. لكن لو قال أن اغتنى، لا ما يمكن هذا، فكم من إنسان يكون غنيا ولكنه في النهاية لا يطغى، قد يكون غني بماله، وقد يكون غني بجاهه، وقد يكون غني بهما وبغيرهما، وقد يكون غنيا بعلمه، لكنه لا يطغى. لماذا؟ لأنه لم يستغني، لم يستغني عن الله، لم يستغني عن قبول الحق، لم يستغني عن الرجوع إلى العلماء، لم يستغني عن النظر في البراهين والأدلة. قال أن رآه استغنى. ولذلك الكافر من أين يؤتى؟ إذا رأى أن هذا المال ماله، وأن هذا الجاه والمنزل التي حصلها والصحة التي هو فيها هي ملكه ومنه بسبب من جهده، هنا يبدأ الطغيان. قال الله عز وجل إن إلى ربك الرجعى، هذا تحذير من الله عز وجل لعباده جميعا، يعني إن إلى الله المرجع والمصير، فالرجعى هي الرجوع، فأنتم أيها العباد راجعون إلى الله، وإذا كنتم راجعين إلى الله فلا بد أن تتأهبوا للقاء الله، وتعلموا أنه لا يغنيكم شيء عن الله، لا يغنيك شيء في طريقك إلى الله إلا ما أوحاه الله إلى عباده وما كلفهم به، فتذكروا. وأعظم مصيبة يصاب بها الإنسان في حياته وتصيبه في مقتل هو نسيانه للآخرة، فإذا نسي الآخرة طغى، وإذا نسي الآخرة ظلم، وإذا نسي الآخرة لم يستعد بشيء من الأعمال الصالحة، وصار همه أن يشبع لذائذه وشهواته ولا يفكر في شيء آخر. قال إن إلى ربك الرجعى، ثم ذكر نموذجا لهؤلاء الطغاة الذين يرى الواحد منهم نفسه مستغنيا عن الله وقد نسوا الرجعة أو كذبوا بالرجعة. قال أرأيت الذي ينهى، أرأيت ذلك الشخص الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت أعلمت أو أرأيت رأيته حقا، تصلح هنا أن تكون بصرية وأن تكون أيضا علمية. أرأيت الذي ينهى، أرأيت هذا الشخص الذي ينهى عبدا، ينهاه عن ماذا؟ عبدا إذا صلى ينهاه عن ماذا؟ ينهاه عن الصلاة، رجل يصلي لله فينهاه عن الصلاة. وهذه الآيات نزلت كما يقول المفسرون في أبي جهل، إنما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة فكان ينهاه عن السجود، حتى إنه جاء إليه مرة فأراد أن يضع قدمه على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل نكص نكوصا شديدا، فقال له الناس ما لك يا أبا الحكم؟ فقال والله يعني لقد رأيت شيئا مهولا، أو كما قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ألا تعجب منه؟ كيف ينهى عبدا إذا صلى؟ ما لك وما له؟ إذا كنت أنت لا ترغب في الصلاة ولا تريدها، فما الذي يحملك على أن تنهى عبدا إذا صلى؟ قال أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان هذا الذي تنهاه على الهدى، أي قد استقام على الهدى لأنه موحد لله، قد جاء بالحق يعبد الله وحده لا يشرك معه أحدا سواه. قال أو أمر بالتقوى، هو يأمر بالتقوى، يأمر بطاعة الله، يأمر ببر الوالدين، يأمر بتوحيد الله، ينهى عن الشرك، يأمر بصلة الأرحام، يأمر بالصدقة على الفقراء والمساكين، برحمة الأيتام. أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، أي إن كذب هذا الناهي الحق وتولى أي أعرض، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه ويرى، ولا تخفى على الله من عمله خافية. وهذه آية يصح لنا يا إخواني أن نعظ أنفسنا بها، ألم يعلم بأن الله يرى، بلى والله إن الله يرى. فنحن نقول لهذا الظالم ولذاك الذي يصد عن دين الله ولذاك الذي يضع العراقيل أمام الدعاة إلى الله عز وجل، ألم تعلم بأن الله يرى؟ الله يراك وأنت تفعل ما تفعل إرضاء لسياسة ما أو طاغوت ما أو دولة من دول الكفر أو غير ذلك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فالله يراك ومطلع عليك، ولن تفلت من قبضته، ولن تستطيع الخروج من عقوبه من عقوبته. قال الله عز وجل كلا، هذه كلا يا إخواني ليست كالأولى، الأولى جاءت وليس قبلها كلام أو فعل ينكر، أما هذه جاءت وقد قبلها إيش؟ فعل ينكر، وهو أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قال الله عز وجل كلا، ردع وزجر لهذا الناهي الذي ينهى عبدا إذا صلى، كلا لئن لم ينتهي عما هو عليه من نهي ذلك العبد وهو محمد صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت وأمره بتقوى الله سبحانه وتعالى، لئن لم ينتهي عن فعله لنسفعا بالناصية. لنسفعا، هذه قسم، اللام لام القسم، نسفعا أي لنأخذن هذا الناهي أخذا شديدا من ناصيته. والسفع يطلق ويراد به الجذب بشدة، لنسفعا بالناصية أي لنجذبنه جذبا شديدا من ناصيته، وهذا عنوان تحقيره وإذلاله، لنسفعا بالناصية، والناصية هي مقدمة الرأس. قال ناصية، لا نتحدث عن الناصية، ناصية كاذبة خاطئة، وصف هذه الناصية وأراد صاحبها بأنها كاذبة تكذب وخاطئة أي آثمة، لأن خاطئ بمعنى آثم، بخلاف مخطئ، لأن مخطئ من الرباعي أخطأ فهو مخطئ، يعني فعل الشيء عن غير قصد، أما خاطئ فهو مأخوذ من خاطئ أي فعل الشيء قاصدا فهو خاطئ. ولذلك قال الله عز وجل إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ أي آثم. قال كاذبة خاطئة أي آثمة. في هذا الموطن يا أحبابي وصف الناصية بأنها كاذبة وخاطئة، فالعلماء يقولون يراد من ذلك صاحبها، وهذا لا شك في صحته، لكن هل يمكن أن توصف الناصية بالكاذبة وخاطئة؟ هذا الآن شيء اكتشفه الناس الآن، وهو أن الناصية هي محل الأعمال الخلقية والتصرفات السلوكية، فمحل الكذب والصدق والحياء والكرم والشجاعة وكل الأخلاق محلها هي هذه الناصية، ما يسمى بالفص الأمامي من المخ، هو المسؤول عن سلوكيات الإنسان. إذن فنسبة ذلك إلى الناصية لم يأتي لمجرد الدلالة على الذات، بل المراد به ماذا؟ مراد به شيئا أخص، وهو أن الناصية هي محل لهذا الأمر. كيف اكتشفوا؟ يقال أن رجل أصيب بحادث سيارة فتهشمت جمجمته مقدمة الرأس، فعولج، بعد خروجه من العلاج تبين أنه سليم سلامة تامة، إلا أنه من ناحية الأخلاقية تغير. فأطباء سجلوا هذه الملاحظة، ثم حصلت مرة ثانية مع مريض آخر، ثم حصلت مرة ثالثة، فاكتشف الأطباء أن هذه المنطقة مسؤولة عن الجانب السلوكي والخلقي لدى الإنسان. ثم وجدوا هذا الأمر في القرآن، وهو دلالة القرآن على أن هذه الناصية هي محل الكذب وتعمد الإثم والسلوكيات الخاطئة. قال الله عز وجل: فليدع ناديه، لأنهم لما قالوا إن محمدا يهددك أو كذا، قال: كيف يهددني محمد وأنا أكثر أهل الوادي ناديا، يعني مجلسا يجلسه الناس وينتدون فيه. قال الله عز وجل: فليدع ناديه، سندع الزبانية، أي الملائكة، ملائكة العذاب يسمون زبانية، والزبن مأخوذ من الدفع، ومنه الزبون، لأنه يدفع عن نفسه الثمن الغالي، كما أن البائع يدفع عن نفسه يعني الثمن الرخيص، كل واحد منهم يدفع من جهة، فسمي زبونا. قال: سندعو الزبانية، لأنهم يدفعون الكفار إلى النار دفعا. قال: سندعو الزبانية، أي ملائكة العذاب. ثم قال الله عز وجل: كلا، ليس الأمر كما يقوله هذا المشرك الكافر الناهي للعبد إذا صلى: لا تطعه فيما يقول لك وما يأمرك به واسجد لله عز وجل وحده. يعني إن أمرك بالسجود للصنم أو عبادة الصنم وتقديسه فلا تطعه في ذلك، بل أسجد لله واقترب من الله. وكلمة أسجد واقترب فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فطمي أن يستجاب لكم. فمن مواطن الإجابة العظيمة هي موطن السجود، وهذا متاح لكل إنسان في عامة الأوقات. طيب، هذه الآية إذا قرأها الإنسان يسجد، وهذا ما يسمى بسجود التلاوة. فإن كان في الصلاة كبر عند الهوي للسجود، وكبر عند الرفع من السجود، وإن كان خارج الصلاة كبر للسجود ثم رفع بلا تكبير ولا سلام. ماذا يقول في السجود؟ يقول: سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوها في سجودكم. ثم يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إن شاء زاد بقوله: اللهم، بقوله لا، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم لا، نسيتهم حتى أنا الآن، فاتت علي. أي اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذه آخر سجدة في القرآن من سجدات التلاوة التي اختلف هل هي 11 أو 14 أو 15، والمسجل الآن في المصحف لدينا 15 سجدة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى سورة القدر. هذه السورة يا إخواني اسمها سورة القدر، أو إنا أنزلناه في ليلة القدر. والقدر مأخوذ إما من التقدير، وهو أن الله يكتب في تلك الليلة مقادير الخلائق إلى عام، مقادير الخلق إلى عام، وهذا ما يسمى عند علماء العقيدة التقدير الحولي، لأن يعني هناك تقدير شامل كوني، وهناك تقدير عمري وهو الذي يكون عند يعني ما ينزل الملك فيكتب للعبد أجله وعمره وشقي وسعيد، وتقدير حولي وهو الذي يكون في ليلة القدر، وتقدير يومي وهو الذي جاء في قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن. وإما أن تكون من القدر وهو الشرف والمنزلة، يقال فلان ذو قدر أي شرف ومنزلة، ولا مانع من اجتماع المعنيين في هذه الليلة، فهي ليلة ذات شرف ومنزلة، وهي ليلة يكون فيها التقدير الحولي. أين نزلت؟ اختلف هل هي مكية أو مدنية، بعض العلماء يرى أنها مكية، والأظهر أنها مدنية، لأن الحديث عن ليلة القدر وشرفها ومنزلتها وصيام رمضان وما يتصل به إنما جاء في المدينة، فالجمهور على أنها مدنية. عدد آياتها كما تشاهدون الآن 5 آيات، ولم يختلفوا في ذلك. أما محور سورة القدر فهو الحديث عن فضل ليلة القدر. وما مناسبتها؟ في السورة الأولى تحدث عن إكرام الله للناس بهذا القرآن، وفي هذه السورة يتحدث عن تشريف الله لهذا القرآن بأن جعل الليلة التي نزل فيها هي خير الليالي في العام كله، فهي أفضل ليلة على الإطلاق، وهذا من تشريف الله للقرآن. يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. إن هذا حديث المعظ بنفسه، والله سبحانه وتعالى هو العظيم حقا، فهو يتحدث عن نفسه بأسلوب المعظم، وهذا من الأساليب العربية المعروفة. طيب إنما يذكرها الرب سبحانه وتعالى ليبين أن الذي يفعله ويخبرنا به شيء عظيم جدا. قال أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه، الضمير هنا يعود إلى أي شيء؟ ليس هناك شيء مذكور قبل هذه الكلمة يعود إليه الضمير، لكن العلماء يقولون كل ضمير لم يذكر ما يعود عليه فهو عائد على القرآن إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. هذه قاعدة من قواعد القرآن. فقوله إنا أنزلناه أي القرآن، أي هذا الكلام الذي أنتم تقرؤونه في ليلة القدر، أي في الليلة التي تسمى ليلة القدر، إما من الشرف والقدر والمنزلة، وإما من التقدير. قال الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر. لاحظوا يا إخواني، إنزال القرآن في الليل له دلالة على أن الأصل في القرآن أن يكون له الليل، وأما النهار فيكون للناس. النهار يكون للناس، قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. فالأصل في النهار أن يكون لمعاش الإنسان وإصلاح أحواله الدنيوية، والأصل في الليل أن يكون للقرآن ولحياته الروحية. قال وما أدراك ما ليلة القدر، هذا أسلوب مر بنا في جزء عامة كثيرا يدل على التفخيم والتعظيم. أي شيء هذه الليلة، إنها شيء عظيم. ثم بينها فقال ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه الليلة خير عند الله سبحانه وتعالى من 1000 شهر، فمن عمل فيها عملا صالحا وزن له عند الله بأكثر من 1000 شهر، وهذا يساوي أكثر من عمر إنسان معتاد في أمة محمد، لأن 1000 شهر 83 عام و4 أشهر. فمن يعمل في تلك الليلة ويصدق في العمل فيها يؤتيه الله سبحانه وتعالى عمرا وزيادة، كأنه عاش عمرا كاملا وزيادة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى هذه الليلة، فإذا دخلت عليه 10 الأخيرة من رمضان شد المئزر وأحيى الليل واجتهد اجتهادا عظيما من أجل أن يدركها حتى يدرك هذه الفضيلة. قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. بعض الناس يخطئ فيقول تعدل عند الله ألف شهر، هي لا، خير من ألف شهر. قال مبينا بعض فضائلها: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في هذه الليلة تنزل الملائكة، ملائكة السماء، وينزل الروح وهو جبريل، لأنه يذكر في القرآن كثيرا بهذا الوصف. قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والروح فيها بإذن ربهم، أي بمشيئة الله، فهم لا ينزلون من تلقاء أنفسهم، بل إنهم لا يفعلون شيئا إلا بأمر ربهم. وهذا يدل على أن الملائكة قوم منظمون وخلق يعني مرتب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: بإذن ربهم من كل أمر، أي ينزلون بكل أمر يأمرهم الله بالنزول فيه، وهي هذه المقادير التي يؤمرون بالنزول بها. ثم قال مبينا فضيلة من فضائلها: سلام، أي هي سلام، فهي ليلة كلها سلام وخير لأهل الإيمان. وأيضا تسلم فيها الملائكة على كل ملأ تمر بهم من المؤمنين، لا مروا بملأ من المؤمنين إلا سلموا عليهم، دعوا لهم بالسلامة، يقول السلام، السلام عليكم، السلام عليكم. قال: سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هي سلام حتى يطلع فجرها. فليلة القدر لا تنتهي الساعة 12 ليلة، ولكنها تنتهي بطلوع الفجر، وهكذا كل ليلة. إذا قيل ليلة فإنما ينتهي الليل عندنا بطلوع الفجر، وهذا مخالف النظام الآن العالمي المحدث الذي يجعل الصباح يبدأ من الساعة 12 ليلة. صباح عندنا يبدأ بطلوع الفجر. هذه سورة القدر، وننتقل بعد ذلك إلى سورة البينة. الوقت معنا، تفضل. أحسن الله إليك. هناك قول يقول أن قول الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ألف شهر فيها ليلة القدر، هل هذا كلام صحيح؟ لا، يقولون خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، هذا هو. أين؟ إذا هذا قول ضعيف، ما أعرفه. أين؟ طيب، السورة الأخيرة المعنى سورة البينة، هذه لها عدة أسماء أو ستة أسماء، لعلكم تلاحظون في أول آية تسمى سورة لم يكن، وتسمى سورة المنفكين، وتسمى سورة أهل الكتاب، وتسمى سورة البينة، وتسمى سورة القيمة. كم صار من اسم؟ 1 2 3 4 5. وتسمى أيضا سورة القيمة هذه، وتسمى أيضا سورة نعم هذه الآن التي تحضرني من أسمائها، والاسم المشهور لم يكن والبينة. هذه السورة يا إخواني نزلت في المدينة، وذكر أهل الكتاب يدل على أنها سورة مدنية. ولما نزلت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها على أبي بن كعب، قال: إن الله أمرني أن أقرأها عليك. فقال: أو سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما عدد آياتها فكما ترون 8 آيات. وأما محورها، محور هذه السورة، فهو إقامة الحجة على أولئك الذين كفروا بهذه الرسالة. فالله عز وجل يقول: كيف لما جاءكم رسول الله ومعه هذه الصحف المطهرة كذبتم به؟ وأنتم كنتم قبل ذلك تقولون متى بعث هذا النبي آمن به، فما الذي تستغربون من حاله؟ ما الذي أنكرتم من شأنه؟ هل جاء يدعي الألوهية حتى تنكروا شأنه؟ هل جاء يأمركم بعبادة الأصنام حتى تنكروا شأنه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هذا هو الدين المستقيم بصاحبه إلى الله وإلى الجنة. فما الذي أنكرتم حتى كذبتم؟ وأنتم كنتم تقولون قبل أن يبعث وقبل أن يأتي لئن بعث لنتبعنا. فهي إقامة الحجة والبينة على أولئك الذين كذبوا برسول الله وليس عندهم حجة ولا بينة. قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي لم يكن الكفار من أهل الكتاب والمشركين منفكين. من هنا بيانية، لم يكن الكفار سواء من أهل الكتاب أو من المشركين منفكين عما هم عليه من الدين، تاركين ما كانوا عليه من الدين حتى تأتيهم البينة. ولم يتركوا ذلك الدين إلا أن تأتيهم بينة. ما هي هذه البينة؟ فسرها الله عز وجل بقوله رسول. إذن معنى الآية على الصحيح من أقوال المفسرين، لأن فيها أقوالا وأشكلت على بعض أهل التفسير، هذا هو القول الظاهر الواضح الذي يبدو من ألفاظ الآية، أنه لم يكن الكفار من مشرك العرب عباد الأصنام ولا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وإذا أطلق أهل الكتاب في القرآن فإنما يراد به هاتان الأمتان، لم يكن هؤلاء جميعا تاركين ما هم عليه من الدين حتى تأتيهم البينة. وهكذا كان اليهود يقولون للعرب، وهكذا كانت النصارى تقول لمشرك العرب، وهكذا كان مشرك العرب يقولون لو جاء رسول لاتبعناه من عند الله، لو جاء رسول من عند الله لاتبعناه. ما هي هذه البينة؟ قال رسول من الله، أي مرسل من عند الله، يتلو صحفا مطهرة، يقرأ صحفا جمع صحيفة مطهرة، أي لا لغو فيها ولا كذب ولا دنس ولا شرك ولا ظلم ولا بغي ولا عدوان ولا كفر ولا ذنب ولا غير ذلك. قال يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أي فيها مكتوب مستقيم، المكتوب الذي فيها لا عوج فيه. وهذا ما جاء به القرآن يا إخواني، ما في القرآن شيء أمرنا به أو نهينا عنه يخالف ما دلت عليه العقول. ولذلك أحد العرب لما أسلم قالوا ما حملك على الإسلام؟ قال إني سمعت كلام هذا النبي فما أمرني بشيء قال عقلي ليته لم يأمر به، ولا نهاني عن شيء قال عقلي ليته لم ينهني عنه. شوف استدل على ذلك بالعقل السليم وبالفعل، كل ما أمر الله به في كتابه أو نهى عنه في كتابه يدل عليه العقل الصحيح. ولذلك قال فيها كتب، أي مكتوبات قيمة، أي مستقيمة لا عوج فيها. ثم قال الله عز وجل مبينا ما هو سبب نكوص أهل الكتاب عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو الذي جعلهم لا يؤمنون أو يختلفون، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قبل أن تأتي البينة وهو الرسول كانوا قبل ذلك يقولون نحن ننتظر الرسول، ولئن بعث ذلك النبي الخاتم الذي نعرف خبره وصفته في كتابنا سواء التوراة أو الإنجيل لنؤمنن به. فلما بعث وعلموا أنه رسول من عند الله تفرقوا، فماذا حصل؟ منهم من آمن ومنهم من كفر. تعالوا أيها الكافرون، ما الذي حملكم عن كفر؟ ماذا حصل؟ هل هذا الرسول الذي وعدتم به لا تنطبق صفاته على هذا الرسول الذي بعث وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بلى والله إنها لا تنطبق، لكنه الحسد والبغي والطغيان الذي امتلأت به قلوب هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. ومثلها المشركون، أبو جهل لما كفر ماذا قالوا له؟ قالوا ما الذي يحملك هذا الآن يأتي بكلام لا يستطيعه أحد من البشر، لا شاعر ولا كاهن ولا ساحر ولا بليغ ولا أي شيء. فأفصح أبو جهل عن السبب، قال نحن وبنو عبد مناف كنا كفرسي بهذا في جميع المجالات، قال حتى إذا كنا نحن وإياهم كفرسي رهان قالوا منا نبي وليس منكم نبي، لا والله لا نؤمن به حتى يبعث جمل عبد المطلب أو كلمة قالها. لاحظتم كيف يا إخواني؟ إذا ما الذي حملهم على ذلك؟ الكبر، الحسد، البغي، ليس إلا، ليس لأن هذا الدين لم يأتي بالبينات الظاهرات ولا بالحجج الساطعات. ولذلك قال هنا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب فكان منهم المؤمن والكافر إلا بعدما من بعد ما جاءتهم البينة ثم عجب منهم فقال تعالوا ما الذي حملكم على الكفر؟ هل أمركم بشيء تستغربونه أو تستنكرونه عليه؟ وما أمروا أي في هذا الكتاب وفي تلك البينة إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هل في أمركم بعبادة الله بإخلاص لا شرك فيه يجعلكم لا تؤمنون به؟ لا يمكن. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى حنفاء؟ الحنيف يطلق على من كان على الميل، الحنف هو الميل، والحنيف هو من مالت رجله في أعلاها، ويطلق هنا على من مال عن الشرك إلى التوحيد قصدا. ولذلك إن إبراهيم كان إيش؟ أمة قانتا لله إيش؟ حنيفا، أي مائلا عن الشرك قصدا، ولذلك قال بعدها حنيفا ولم يكن من المشركين. قال حنفاء أي مائلون عن الشرك، ويقيموا الصلاة يؤدوها مقيمين لها، ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وكل الأديان التي جاءت بها الأنبياء قد جاءت بهذه الأمر بعبادة الله خالصا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فماذا أنكرتم على محمد حتى تكذبوا به وحتى تشكوا في رسالته؟ ثم تحدث عن مآل أولئك الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالبينة التي جاء بها، فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها هذا جزاؤهم. لماذا جزاؤهم هذا؟ لأنهم قد جاءتهم الحجة والبينة فكذبوا بها من غير بينة، فجزاؤهم هذه النار خالدين فيها. لاحظوا يا إخواني حكم عليهم بالكفر، ونحن نحكم بالكفر على كل من لم يؤمن برسول الله وقد بلغته دعوة رسول الله، نحكم بالكفر ولا نقول لا هؤلاء إخواننا في الإنسانية وفي الآخرة جميعا في الجنة ونحن، هذا الكلام قد أوضحه القرآن بأوضح بيان، فلا داعي لأن يجتهد إنسان أو يتكلم إنسان بخلاف ما جاء في القرآن. قال أولئك هم شر البرية أي شر الخليقة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وقرنوا مع الإيمان العمل الصالح، أولئك هم خير البرية أي خير الخليقة. ثم قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. ولاحظوا كيف قدم العندية، لماذا؟ لأن ظفرهم بقربهم من الله أحب إليهم من الجنة. ولذلك قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة واستقرار ومكث، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي خلودا أبديا لا انقضاء له ولا انقطاع. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم وهم رضوا عنه لما رضي عنهم وأرضاهم، ورضوا عنه ذلك أي الجزاء لمن خشي ربه أي خاف الله عز وجل بعلم. والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية خوف بعلم، وأما الخوف فلا يلزم منه العلم. قال ذلك الجزاء لمن خشي ربه، فآمن برسول الله وصدق بدين الله خائفا من عقاب الله عز وجل، متقيا لله عز وجل في طاعته وفي أمره ونهيه وفي استقامته على درب الدين. يقول أيمن عبد الفتاح: السلام عليكم، ما الفرق بين أنزلناه ونزلناه؟ أنزلناه يقول كثير من العلماء أنها تأتي في القرآن للنزول الجملي، ونزلناه تأتي للنزول المفرق. ولذلك في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، الصحيح أن هذا المقصود به نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وهذا ما ورد عن ابن عباس بأسانيد صحيحة، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. فالقرآن له نزولان، نزول جملي ونزول مفرق، نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ونزل بعد ذلك نزولا مفرقا ألقاه الله عز وجل على جبريل، وجبريل حمله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أم فايق من مصر تقول: أريد أن أعرف ما معنى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أسلوب من أساليب التهديد، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ففيها بيان أن الإنسان يؤمن ويكفر بمشيئة أعطاه الله إياه، لكنه أسلوب من أساليب التهديد، لأنه قال بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. أشكر أيمن وأم فايق على أسئلتهم وتجاوبهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياهم وإياكم جميعا بالقرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.